بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب سجود السهو، إلى أن قال: وعمل في الصلاة الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه. طيب، احنا وصلنا هنا، ها؟ ذكرنا أحباب الكرام أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. هذه الأسباب وموجبات سجود السهو. وتكلمنا في المقدمة، قلنا أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة أفعال وزيادة أقوال. وبدأ المصنف رحمه الله بزيادة ماذا؟ بزيادة الأفعال. بزيادة إيش؟ الأفعال. وزيادة الأفعال أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. زيادة الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان من جنس الصلاة، ما كان من جنس الصلاة كالركوع والسجود والقيام والجلوس، هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي وما يتعلق بها من أحكام. الآن سيتكلم عن النوع الثاني من أنواع الزيادة في ماذا؟ زيادة الأفعال. زيادة الأفعال، وهو أن يزيد الإنسان في الصلاة فعلا ليس من جنس الصلاة. إن كان من جنس الصلاة فهو من النوع الأول، الركوع والسجود والقيام والجلوس، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو أن يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة في الصلاة، في الصلاة، فما حكم ذلك؟ مثل ماذا؟ قال ليس من جنس الصلاة، مثل حركات لف العمامة، الحك، لبس الساعة، تصليح الغترة، أي حركات ليست من جنس الصلاة. هذه الحقيقة زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة، وهذا النوع الثاني من أنواع الزيادات. فنقول أحباب الكرام، هذه الأفعال إذا كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، سواء كانت عمدا أو سهوا. مثال ذلك: إنسان وهو يصلي ثم بعد ذلك متعمدا أصلح غترته هكذا ثم رجع، فنقول هذا الفعل من جنس الصلاة ولا ليس من جنس الصلاة؟ ليس من جنس الصلاة. طيب، فعله عمدا أو سهوا؟ عمدا، لكنه لما كان يسيرا لا يخل بالصلاة ولا يخلو منه أحد أيضا. فهمتم؟ هذه الأفعال غالبا يبتلى بها عامة الناس، مثل يحب يصلع يطلع الساعة يطالع، يعني حركات يسيرة، فنقول هذه لا تبطل الصلاة، من حيث البطلان لا تبطل الصلاة، لكن لا شك أنها تؤثر على الخشوع وأنها تنقص الأجر. فكلما كان الإنسان أخشع في صلاته وأسكن في صلاته كلما كان أجره أعظم وثوابه أجزل من الله عز وجل. لكن نحن الآن نتكلم عن صحة وبطلان. هذه الأفعال اليسيرة لا تبطل الصلاة والصلاة صحيحة. طيب، السؤال هنا وهو بابنا: هل يشرع لها سجود سهو؟ قالوا: لا، إذا كان الفعل يسيرا فإنه لا يشرع له سجود سهو. مثلا إنسان مثل عند الأولين العمامة، يربط العمامة ثم ينحل كورها يتلفتها وإذا به يعقدها من جديد. إنسان مثلا العقال صار على جنب ثم عدله، الغترة صارت على جنب ثم عدلها، وهكذا. فهمت؟ فما الحكم؟ الحكم هذه أفعال يسيرة لا بأس بها، ولكنه أيضا لا يشرع لها سجود سهو. لماذا؟ لعدة اعتبارات. أولا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مثل هذه الحركات التي ليست من جنس الصلاة وهي يسيرة أنه يشرع لها سجود السهو. والأمر الثاني أن هذه الأفعال أحباب الكرام غالباً لا يخلو منها أحد، غالباً لا يخلو منها أحد، فلذلك لا يشرع يعفى عنها ولا يشرع لها سجود سهو. يفهم من هذا أحباب الكرام أن الفعل إذا كان من غير جنس الصلاة فكثر وتوالى وتعاقب من غير ضرورة ومن غير حاجة فإنه يبطل الصلاة، يبطل إيش؟ الصلاة. الفعل إذا كان من غير جنس الصلاة من غير حاجة وتعاقب وكثر وتوالى فإن ذلك يبطلها. ليش يبطلها؟ لأنه يخرج هيئة المصلي عن الصلاة. إنسان يصلي هناك وأنت تراه وإذا به حك، ثم طلع الغترة، ثم لبس الثوب، ثم لبس لبس العقال، ثم طلع الساعة ولبس الساعة، ثم صلح البش، يعني أفعال الذي يراه من بعيد يحكم عليه أنه ليس بالصلاة، يحكم عليه أنه ليس فيش ليس في الصلاة. فما الحكم؟ نقول إذا كثرت الحركات وتوالت وتعاقبت عرفا من غير حاجة ومن غير ضرورة فإن وأخرجت كون صاحبها عن هيئة الصلاة، أي أخرجته عن هيئة الصلاة، فإننا نحكم بأن هذه الأفعال المتعاقبة تبطل ماذا؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فهمتم أحباب الكرام؟ هذا هو. الآن يتكلم عن هذه الزيادة بهذا المعنى الذي تكلمنا عنه، أعيد الكلام من جديد ونفس الكلام الذي قلته نطبقه الآن. قال رحمه الله: وعمل في الصلاة متوالي. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الزيادة، الزيادة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، زيادة من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام، وهذا تكلمنا عنه. النوع الثاني عمل ليس من جنس الصلاة، هذا النوع الثاني وهو الذي تكلم عنه الآن. نعم، أعد. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة. نعم، وعمل في الصلاة، في الصلاة متوال يعني متعاقب، مستكثر يعني كثير، فهمتم؟ أيوة. مستكثر عادة من عادة يعني عرفا، عادة يعني عرفا، يعني الذي يراه في العرف والعادة يحكم على أن هذه الحركات كثيرة. وطبعا أحباب الكرام، وإذا قلنا أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، دائما وأبدا يرجع فيه إلى أوساط الناس، ليس الموسوسين ولا الليش المتساهلين، وإنما هم أوساط الناس. وقد تكلمنا عن هذا أو عن هذه القاعدة الضابط في ماذا؟ في باب النجاسات. قلنا أن النجاسة إذا كانت كثيرة أو ما كان يبطل الوضوء وينقض الوضوء، إذا طاء الإنسان عرفا كثيرا أو خرج منه دم كثير في العرف أي في أوساط الناس، فنقول في أوساط الناس هذه الحركات كثيرة ولا يسيرة؟ إذا قالوا كثيرة فإنها مبطلة للصلاة، وإذا قالوا يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة. ليس الموسوسين، لأن الموسوس ربما أدنى حركة يحكم عليها أنها تبطل الصلاة، أو المتساهل فإن الحركات الكثيرة المتعاقبة لا يحكم عليها بماذا؟ بالكثرة. فهنا قوله عادة يعني عند أوساط الناس بما جرى به العرف. أيوة. من غير جنس الصلاة. نعم، من غير جنس الصلاة، كما قلنا كان يلف العمامة، كان يصلح العقال، كان يلبس الساعة، كان يحك، كان يصلح البش، وما أشبه ذلك من الحركات التي هي ليست من جنس الصلاة. نعم. كالمشي. طبعا هنا قال كالمشي، الكاف هنا تمثيلية يمثل لك بهذه الحركات التي ليست من جنس الصلاة، مثل ما قال المشي. المشي إذا كان لحاجة فلا بأس، وقد مر معنا في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرقت عائشة رضي الله عنها الباب، وكان الباب في قبلته، فتقدم صلى الله عليه وسلم وفتح الباب ثم رجع. وهنا العلماء يقولون لا بأس أن تكون في الغرفة والغرفة مقفولة، دق واحد الباب، فهل يجوز لك أن تفتح له؟ نقول نعم إذا كان قريب فلا بأس، فإذا كان الباب في المقدمة تقدم، بس بشرط أن لا تنحرف عن القبلة، أن لا تنحرف عن قبلة. إذا كان الباب في المقدمة تقدم افتح الباب ثم ارجع، وإذا كان الباب على يسارك امشي على اليسار وأنت متجه للقبلة، افتح الباب ثم ارجع إلى مكانك. عن يمينك نفس الشيء، امشي عن يمينك وأنت متجه للقبلة، افتح الباب ثم ارجع مكانك. في الخلف ارجع على الخلف وأنت متجه للقبلة، افتح الباب. وهكذا إذا كان يسيرا فلا بأس به، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، كالمشي واللبس ولف العمامة، واللبس ولف العمامة ونحو ذلك مما مثل الحكة. الآن في عرفنا اليوم إنسان به حكة، فإذا تركها فتشغله عن الصلاة، فإن حك هدأت نفسه واطمأن قلبه، نقول لا بأس حتى ولو كثرت هنا لضرورة ولحاجة فلا تبطل الصلاة. نعم، يبطلها عمده وسهوه وجهله. نعم، طبعا العمل الكثير هذا كلام مراده بالعمل الكثير عادة من غير ضرورة، كثيره فإنه يبطل الصلاة. يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله. طبعا عمده هذا بالإجماع بالاتفاق، إذا كثر العمل حتى إن الإنسان الرائي لهذا المصلي يحكم عليه أنه ليس في صلاة من كثرة حركاته فهو مبطل لها. ولكن الخلاف إذا كان سهوا أو جهلا، هذا هو محل الخلاف، والمذهب هنا يبطل الصلاة سواء كان سهوا أو جهلا ما دام أنه كثير من غير حاجة، من غير ضرورة. نعم، إن لم تكن ضرورة. نعم، إن لم تكن ضرورة، فإن كانت هناك ضرورة فلا بأس. والضرورة كما قلت لكم لها عدة صور، من صورها الحكة. مثلا إنسان فيه حكة وإذا به يهرشه الجسد وهو في الصلاة، إن ترك فإنه يشغل ذلك، وإن حك فإنه يرتاح، مرة يحك صدره، مرة يحك يده، مرة يحك ظهره من شدة الحكة، فنقول هنا ضرورة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أو كذلك في إنقاذ معصوم من هلكة، أنت الآن تصلي وإذا بغلام يأتي إلى بئر مفتوحة ويريد أن يسقط وليس هناك من إيش من ينقذه، فإذا بك تمشي ولو طالت المسافة ثم بعد ذلك تمسك الغلام أو الطفل وتمنعه من الوقوع في البئر مثلا، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة وإن كان العمل مستكثرا لكنه لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة. نعم، إن لم تكن ضرورة وتقدم. نعم، وتقدم هذا في باب مكروهات الصلاة. نعم، قال رحمه الله أو في باب صفة الصلاة كذلك. نعم، ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود. هذا صحيح، ولا يشرع ليسيره سجود أي سجود السهو. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأنه لا يكاد يخلو منه إنسان. يعني قلنا لو قلنا أن أي عمل ليس من جنس الصلاة يشرع له سجود السهو لسجد الناس في كل صلواتهم، لأنك وأنت تصلي ربما صلحت الغترة، هل تصليح الغترة من جنس الصلاة؟ ليس من جنس الصلاة، فلو قلنا يشرع لقلنا تسجد السهو، إذن صلاتك كلها إيش؟ سجود سهو، لا يكاد أي لا تكاد تصلي ويخلو عن إيش؟ ويخلو في صلاة أن تفعل فعلا ليس من جنس الصلاة، فنقول هذه ليس الأشياء اليسيرة يعفى عنها إن شاء الله. نعم، ولا يشرع لها سجود سهو لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك لمشقة التحرز عنها. نعم، ولا سهوا. نعم، ولا سهوا، حتى لو سوى سهوا من باب أولى، سواء عمدا بيسير أو سهوا فإنه لا إيش لا يشرع له سجود سهو. نعم، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. وهذا صحيح، يعني قال العمل اليسير من غير جنسها، وإن كنا نقول لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، لكنه مكروه. كون الإنسان يقول يصلي ثم قال ما حكم لو أنني أصلحت غترتي، فنقول هذا مكروه لأنه ليس له حاجة. طيب هل يبطل الصلاة؟ نقول لا يبطل الصلاة. طيب ليش مكروه؟ قالوا مكروه لأنه من العبث، لأنه من العبث، ولأنه أيضا ينافي تمام الخشوع، ينافي تمام الخشوع وحضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم، ولا تبطل بعمل قلب. وكذلك أيضا وهذا صحيح يا إخوان، وهذا يسأل عنه كثير، عمل القلب اللي نسميها اليوم الفكر والسرحان، عندما يدخل الإنسان في صلاته وإذا به يفكر، أنت تكبر للصلاة الله أكبر، وإذا بك تفكر، تفكر في العمل، تفكر في البيت، تفكر في أمر ما قد شغلك، فهذا التفكير يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة ما دمت أنك أديت الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فالصلاة مجزئة. لكن العلماء متفقون على أنه ينقص الأجر، فعلى قدر حضور قلبك على قدر ما تنال الأجر، وعلى قدر انشغال فكرك على قدر ما ينقص إيش الأجر. ولذلك ابن عباس يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ابن عباس يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، ومنهم من ينصرف ولم يكتب له من صلاته شيء. هذا العلماء يقولون هذا بحسب حضور القلب وعدم السرحان، وعدم إيش؟ وعدم السرحان. والدليل على أن هذا السرحان لا يبطل الصلاة أمور كثيرة. أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما أهديت له الانبجانية وصلى عليها وصلى فيها أشغلته بخطوطها عليه الصلاة والسلام، فأخبر أنها أشغلته بخطوطها. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس، وبعدما صلى سلم ثم تخطى ثم انصرف مباشرة إلى بيته، ثم استغرب الصحابة فقال لما دخلت بصلاتي ذكرت أن عندي تبرا أي ذهبا في البيت، فأراد أن يوزعه وأراد أن لا يحبسه عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يدخل في الصلاة ويجهز الجيش، ويجهز الجيش رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا السرحان لا يكاد يخلو منه أحد، ولو قلنا أنه يبطل الصلاة لا أوقعنا كل الناس، ليس عامة الناس بل كل الناس في حرج، لأنه لا يكاد أحد يخلو من ذلك، يخلو من ذلك. نعم، فهذه أدلة كثيرة على أنه لا يبطل إيش؟ لا يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء. طبعا هذا عمل قلب لا تبطل به الصلاة، وإطالة النظر إلى شيء، وهذه مرت معنا في صفة الصلاة أن الإنسان إذا صلى لو أطال النظر في لوحة أمامه أو زخارف أمامه وهو يصلي فطالع فيها هل تبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل الصلاة ما دام أنه أتى بأركانها وشروطها وواجباتها فالصلاة صحيحة، لكن هذه الأفعال تنقص إيش؟ تنقص الأجر، تنقص الأجر. نعم. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا. نعم. هذا النوع الثالث من أنواع الزيادة في الأفعال، هذا النوع الثالث من أنفع من أنواع زيادة في الأفعال. احنا قلنا الزيادة تنقسم قسمين، زيادة أفعال وزيادة أقوال. زيادة الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول ما كان من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. النوع الثاني وهو تكلمنا عنه الآن وهو فعل من غير جنس الصلاة كلف عمامة ومشي ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع زيادة الأفعال في الصلاة هو الأكل والشرب. الأكل والشرب، الأكل والشرب في الصلاة ما حكمها؟ نقول أحبابي الكرام خليكم معي، نقول الأكل والشرب عمدا في الصلاة لا يخلو من إحدى حالات. الحالة الأولى أن يكون كثيرا، أن يكون الأكل والشرب كثيرا فهذا يبطل الصلاة فرضا كانت أو نافلة، وهذا محل إجماع. إذا أكل كثيرا أو شرب كثيرا في الصلاة عمدا فإنه يبطل الصلاة عمده وسهوه إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا. الحالة الثانية الأكل والشرب اليسير سهوا، الأكل والشرب اليسير سهوا فهذا لا يبطل الصلاة، هذا طبعا على المذهب، هذا على المذهب. مثال ذلك إنسان يصلي وإذا في فمه شيء من قليل من الأكل وهو سهوا أو نسيانا بلعه، فما الحكم؟ فنقول في هذا الحال ما دام أنه سهوا وهو يسير فالمذهب أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. الحالة الثالثة وهو الأكل يسيرا في فريضة أو نافلة عمدا، هذا أيضا يبطل الصلاة على كثير. الآن الأكل والشرب اليسير، إذا الأكل يسيرا في نافلة في فريضة، الأكل يسيرا في فريضة، فإنه يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة عمده. إذا أكل يسيرا في فريضة عمدا فإن صلاته باطلة. وسهوا هذا محل خلاف، والذي عليه كثير من علماء المذهب أنه أيضا يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. فهمتم أحبابي الكرام؟ وأما الأكل في النافلة، الأكل في النافلة فإن كان كثيرا فيبطلها عمدا وسهوا، وإن كان يسيرا الأكل، فإن كان سهوا على قول لا يبطل، لكن الصحيح من المذهب أن الأكل يبطل الصلاة سواء كان كثيرا أو يسيرا في ماذا؟ في النافلة، في النافلة. وإنما أجازوا الشرب اليسير من الماء في النافلة فقط. إذا كان الإنسان يصلي نافلة فيجوز له أن يأخذ قليلا من الماء، وليس له أن يأخذ قليلا من الأكل، فلو أخذ قليلا من الأكل لبطلت صلاته. وإذا أخذ قليلا من الماء فإنه على المذهب أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. إذن يسير الشرب في الصلاة ولو كان عمدا فإنه لا يبطلها. استدلوا على ذلك بأمور. أولا قال هو فعل عبد الله بن الزبير، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي نافلة وربما أخذ يسيرا من الماء، وأيضا فعله سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين، ورخص فيه الإمام أحمد أيضا كذلك. وقالوا تعليلا لأن ذلك أعون له على طول القيام، ولأنه ربما مع القراءة قد ينشف حلقه فيحتاج إلى شيء من الماء لأجل ماذا؟ لأجل أن يستمر في القراءة. إذن هو ما أخذها إلا لماذا؟ ما أخذها إلا لحاجة. فهمتم؟ فقالوا في هذه الحالة أن الشرب اليسير من الماء لا بأس به، لا بأس به. الآن المصنف رحمه الله سيتكلم عن هذه الأحكام كلها مذكورة الآن، ستمر علينا إن شاء الله عز وجل. الآن نتكلم عن الأكل والشرب. نعم. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا. نعم، هذه الحالة الأولى التي قلناها، أن اليسير من الأكل أو الشرب سهوا أو جهلا في فريضة أو في نافلة فإنه لا يبطلها. واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم، لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا. أيوة، هذه ضدها، هذه ضدها. اليسير سهوا أو جهلا لا يبطلها، يفهم منه أن الكثير سهوا أو جهلا يبطلها، ويفهم منه أن الكثير عمدا من باب أولى إيش؟ أنه يبطلها. نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. نعم، منهما أي من الأكل والشرب. نعم. أيوة. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. هذا الكلام الذي قلنا النفل، أما العمد فإنه يبطل بيسير أكل عمدا، الفرض يبطل بيسير أكل عمدا، لكنه لا يبطل بيسير شرب فهو في النافلة. نعم. لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما شرب في التطوع. نعم. ولأن مد النفل وإطالته مستحبة. هذا التعليل، لأن مد النفل أي يعني وإطالته وكثرة القراءة فيه هذه مطلوبة. نعم. ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش. أيوة، إلى جرعة ماء لدفع العطش والتبليل الحلقي ونحو ذلك. نعم. فسوغ فيه كالجلوس. نعم، فسوغ فيه، أي سوغ فيه يعني تسومح فيه، وتسومح فيه قال كالجلوس، الكاف هنا تنظيرية، نظير ذلك الجلوس، الجلوس معناه في النافلة، فإن الإنسان إذا أراد أن يصلي نافلة فله أن يصلي وهو جالس، وإن كان القيام ركن لكنه تسومح فيه في النافلة لأجل أن يطيل، وربما القيام يتعبه، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فنقول إذا كان قد ترك ركنا وهو القيام وصلى نافلة وهو جالس فصلاته صحيحة، وتسامح الشرع في ذلك من أجل أن الشرع يرقب في النوافل والمندوبات ويشجع عليها، فمن باب أولى قالوا اليسير من الماء. نعم. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا. نعم، وظاهره أي ظاهر كلام المصنف أنه يبطل بيسير الإيش؟ أعيد العبارة. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا. نعم، وهذا صحيح. وظاهره أي ظاهر كلام المصنف كونه يقول وله أن يشرب اليسير من الماء، يعني مفهوم المخالفة فيه أن أن اليسير من الأكل فإنه يبطل إيش؟ الصلاة. وأيضا الأكل ليس كالماء، فإن الإنسان يحتاج إلى الماء كما قلنا لعطش أو لإزالة دحة أو نشفان حلق، ولا يقوم الأكل مقام ماذا؟ مقام الشرب في هذا. نعم. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. هذا الكلام الذي قلناه في المقدمة، الأكل والشرب عمدا فإنه يبطل الصلاة، يبطل الأكل والشرب عمدا في الفرض فإنه يبطل الصلاة، وهذا محل إجماع، وقد حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله، فإنه حكى أن من أكل أو شرب في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأن ذلك ينافي حقيقة الصلاة. نعم. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلع ذوب سكر. نعم، وكذلك أيضا إذا بلع ذوب سكر، إيش معناه؟ يعني إنسان حط سكر في فمه، يعني قالب سكر مثلا وضعه في فمه، ثم بعد ذلك ذاب أي ماع مع ريقه وصار إيش؟ وصار زي الشيرة في فمه، ثم بلعه، فما الحكم؟ قالوا حكمه حكم الأكل، فإنه تبطل الصلاة، بدل ما يأخذ سكر ويقرضه بأسنانه ثم بعد ذلك يبلعه، نفس الشيء، أنه وضعه في فمه ثم ذاب، فلما ذاب بلعه، فنقول في هذه الحالة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. نعم. ونحوه بفم كأكل. ونحوه يعني وضع أي شيء يذوب، أي شيء يذوب في الفم، ثم بعد ذلك بعد وضعه في الفم ذاب وتحلل ثم بلعه، سواء كان سكر أو سكر نبات أو ملح أو أي شيء مما يذوب، أو حلاوة مما الحلاوة التي تذوب عادة يضعها بالفم ثم تذوب تلقائيا فتصير تمشي مع الريق، فكل ذلك يبطل الصلاة، كل ذلك يبطل الصلاة. نعم. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه. أيوة. إلى مضغ. نعم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أنه ربما بعض الأحيان الإنسان إذا أكل يبقى بقايا طعام بين الأسنان، بين الأسنان، فما حكم البلع؟ المذهب أحباب الكرام، المذهب أن ما جرى به الريق فإنه لا يبطل الصلاة. إيش معنى ما جرى به الريق؟ يعني أنه متحلل، بحيث أنه إذا بلع ريقه ومتحلل يعني يبتلعه مباشرة. إنسان أكل عيشا خبز، لا شك أنه بعض الأحيان يحس ببقايا ماذا؟ بقايا الخبز في فمه وهو متحلل، لكنه لو جمع ريقه ثم بلع لا شك أن هذا الريق الذي بلعه ربما يكون فيه شيء ماذا؟ من الخبز الذي أكله، فنقول هل هذا يبطل الصلاة؟ نقول هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي ابتلعه مما يجري به الريق، مما يجري به الريق، فإذا بلعه فلا بأس بذلك. نعم. أيوة. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. بلا مضغ، يعني لو كانت الآن بلا مضغ، لو كانت فيه مثلا زي اللحم، أنت أكلت لحمة، بعض الأحيان يكون بين الأسنان قطع من اللحم، هذه اللحمة لو بلعتها جرى به الريق لأنها يسيرة جدا، لكن لو كانت كبيرة حيث أنها تحتاج إلى مضغ ثم بلع فهذه تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. أما إذا بلعتها بدون مضغ فإن حكمها حكم الريق، فهي تعتبر تبع الاستقلال، فهذا الشيء اليسير من الطعام يثبت تبعا لاستقلالا، تبعا حكمه حكم الريق، لاستقلالا حكمه حكم إيش؟ حكم الأكل. نعم. قال في الإقناع إن جرى به ريق. نعم. وفي التنقيح والمنتهى قال في الإقناع إن جرى به الريق، أو في الأصح هو قال مما يجري به الريق. نعم. أيوة. قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. نعم، يعني سواء جرى به الريق أو لم يجري به الريق معناه أنه إيش؟ أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وهو هنا جاء بالكتب الثلاثة، الإقناع للإمام الحجاوي صاحب الزاد، والتنقيح المشبع للإمام المرداوي، والمنتهى للإمام ابن النجار في فتوحي. وإحنا تكلمنا في دروس مضت أن هذه الكتب الثلاثة إذا اتفقت على قول فهو المذهب قطعا عند المتأخرين، فهو المذهب قطعا عند المتأخرين. فهو يقول الإقناع إذا مما يجري به الريق، وفي المنتهى والتنقيح يقول ولو لم يجري به الريق، ولو لم يجري به الريق، يعني في كل الحالات هذه أن الشيء الذي يمشي مع الريق فيعتبر حكمه يثبت تبعا لا استقلالا، والصلاة صحيحة ولا يبطلها ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. نعم. الآن انتقل من إلى النوع الثاني. احنا قلنا الزيادة قسمين، زيادة أفعال وتنقسم ثلاثة أقسام، زيادة من جنس الصلاة، زيادة من غير جنس الصلاة، الأكل والشرب، انتهينا منها الثلاثة. الآن انتقل إلى القسم الثاني وهي زيادة الأقوال، القسم الثاني من أنواع الزيادة وهي زيادة الأقوال. زيادة الأقوال أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وابتدأ بالقسم الأول. نعم. أيوة. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة للسجود. أيوة. وهذا هو النوع الأول، أن يأتي بزيادة من جنس الصلاة في غير موضعه، أن يأتي بزيادة من جنس الصلاة في غير موضعه. القيام عندما تكبر تقرأ الفاتحة، لكن الإنسان ما قرأ الفاتحة، قرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. الإنسان في التشهد الأخير يقول التحيات لله، لكنه ما قال التحيات لله، قال الحمد لله رب العالمين، قرأ الفاتحة. في الركوع يقول سبحان رب العظيم، وإذا به يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقرأ التشهد في الركوع ونحو ذلك. يعني أن يأتي بذكر مشروع من جنس الصلاة لكنه أتى به في غير موضعه. فهمتم؟ المذهب عند الحنابلة إن فعله عمداً أو سهوا فالصلاة صحيحة. مثال ذلك، إنسان كبر الله أكبر ثم قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام متعمدا، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فما الحكم؟ المذهب يقولون أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بذكر مشروع فيه من جنس الصلاة، وما دام أنه من جنس الصلاة فإنه لا يبطلها عمده ولا سهوه، لا يبطلها عمده ولا سهوه. لكن حقيقة يا إخوان ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأمور وتلك الطاعات العظيمة، أن يأتي الإنسان في الصلاة بما هو مأمور منه ومطلوب منه شرعا، وألا حقيقة يتعمد أن يأتي بذكر في غير موضعه، بحيث أنه يكبر بدلا من أن يقرأ الفاتحة يقرأ التشهد. ويقول علماء قالوا أنه إن فعلها عمدا الصلاة صحيحة، نقول هذا حقيقة فيه شيء من التساهل. والأمر الثاني وهو همس أدب مع الله، أنت الآن واقف بين يدي الله ومأمور أن تصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تتلاعب بالصلاة. لكن هذا كلام العلماء، لو أنه فعلها عمدا قالوا صحت صلاته، هذا المذهب طبعا، ولو فعلها سهوا من باب أولى أن الصلاة إيش صحيحة. طيب فما الحكم؟ نقول يا إخواني لا يخلو من إحدى حالتين، انتبهوا حتى لا يشكل عليكم، هنا يشكل على كثير من طلاب العلم. قد يقول الإنسان أنه إذا أتى به في غير موضعه سهوا أنه يجبره بسجود السهو. هم يقولون يجبره بسجود السهو إذا أتى بالذكر الواجب إذا كان ركنا. مثال ذلك إنسان كبر للصلاة، فبدلا من أن يقرأ الفاتحة نسيانا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، فهمتم؟ فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى وهي التي يعنيها العلماء أنه يذكر في الموضع يتنبه ثم يرجع فيقرأ الفاتحة، هنا هذا كلامهم هل يسجد أو لا يسجد، فهمتم؟ أما إذا قرأ التشهد ثم ركع ثم رفع ثم أكمل صلاته وإذا به لم يقرأ الفاتحة، هنا صلاته بالاتفاق صلاته غير صحيحة، لأنه لم إيش لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ركن، فهمتم يا أخواني؟ إذن مراد المصنف هنا أنه إذا أتى بذكر مشروع من جنس الصلاة في غير موضعه ثم تذكر فأتى بالذكر الواجب، فهمتم؟ فهنا يعني يشرع له أن يسجد السهو، لكن لا يجب عليه سجود السهو، يشرع له. فإن كان قد تذكره بعدما انتقل، فهمتم، من هذا الموضع، فينظر في الركن المتروك في, في, في, في الشيء المتروك، ينظر في الشيء المتروك، إن كان ركنا بطلت الصلاة وبطلت الركعة هذه، فلا بد أن يأتي به أي بالركن المتروك. وإن كان المتروك واجبا نقول جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو. نعم ايوه اعد العباره. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه، اذن الان كما قلت لكم بدا بالقسم الثاني من اقسام الزياده، والزياده ثلاثه اقسام. القسم الاول ان ياتي بذكر مشروع من جنس الصلاه في غير موضعه، وهو الذي يتكلم عنه المصنف الان. نعم. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، هذا كما قلت لكم هذا المذهب، يقول لم تبطل بتعمده، وإن كان هناك قول آخر في المذهب أنه إن تعمد ذلك بطلت صلاته، هذا قول، ولكن احنا نقول المصنف والمذهب انها لا تبطل الصلاه. لماذا؟ قال لان عمده لا يبطل الصلاه لانه اتى بذكر مشروع من جنس الصلاه، وان اتى به في غير موضعه فهذا لا يبطله، هذا كلام المصنف. نعم ايوه. لم تبطل بتعمده لانه مشروع في الصلاه في الجمله. نعم. ولم يجب له اي لسهوه سجود بل يشرع. ايوه هذه المساله اللي تنبهت عليها الان، قال ولم يجب لسهوه ايش سجود بل يشرع، هذا متى يا اخوان؟ هذا اذا اتى بالذكر الواجب. هذه الصوره مثالها انسان في الركوع، بدل من ان يقول سبحان ربي العظيم قال التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تذكر وهو في الركوع واذا به يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله، هذا كلام ينطبق عليه. أما إذا كان في الركوع فبدلا من أن يقول سبحان رب العظيم قال التحيات لله إذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سمع الله لمن حمده، فهنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه سجود السهو. لماذا يا أخوان؟ لأنه ترك واجبا وهو تسبيح الركوع، تسبيح الركوع، وسيأتينا هذا إن شاء الله في النوع الثاني وهو النقص. نتكلم الآن على القسم الأول الزيادة، سيتكلم بعد ذلك عن النقص. نعم أيوة. ولم يجب له أي لسهوه سجود بل يشرع. أيوة بس انتبه لهذا، ولم يجب لسهوه سجود فيما إذا أتى به أي أتى بالذكر الواجب في محله. فهمتم يا أخواني؟ نعم. أيوة. بل يشرع أي يسن كسائر. بل يشرع ويشرع يعني أنه إن جاء به فبها ونعمت، وإن لم يأتي به فليس بواجب. وكلمة المشروع يشرع أعم من كونه إيش؟ يجب أو يسن أو يكره، لأن يشرع هذه كلمة أعم، فلذلك يشرع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت. هذا النوع الثاني من أنواع الزيادة، هذا النوع الثاني من أنواع زيادة الأقوال، من أنواع زيادة الأقوال وهو السلام. قد يقول قائل: هذا يا أخي نقص ما هو زيادة، ولا لا هذا نقص وليس بزيادة؟ نقول: لا، هذه في الحقيقة زيادة. ما وجه الزيادة؟ لأنه أتى بالسلام في غير موضعه. لو أتى به في موضعه صحيح، لكن هو الآن في غير موضعه، وما دام أنه في غير موضعه فإنه لا يبطل إيش؟ فإنه لا يعتبر من باب النقص، وإنما هو من باب الزيادة، من باب الزيادة. فنقول هنا: إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فهي زيادة سلام في غير موضعه، فلذلك أدخلوها في باب زيادة الأقوال. فما حكم ذلك؟ فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يفعل ذلك متعمدا، فإن فعل ذلك متعمدا فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. لأن السلام ما معناه؟ السلام معناه الخروج من الصلاة. أنت تصلي الظهر وأنت بالتشهد الأول، وأنت تعلم أنك بالتشهد الأول، وإذا بك تتعمد وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول بطلت صلاته. ليش؟ لأن السلام أحباب كرام معناه الخروج من الصلاة وقطع النية. فهمتم؟ فنقول: إن فعله عمدا بطلت صلاته، وإن فعله سهوا. فهمتم؟ فأعطيك الزبدة والخلاصة وسنقرأها الآن. فإن فعله سهوا أي سلم، فلا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يتذكر السلام عليكم ورحمة الله ثم تذكر، نقول: قم الله أكبر، قم للركعة الثالثة. الحالة الثانية تكون إمام مثلا أو منفرد أو فتسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بالجماعة يقولوا لك: تراك باقي ركعتين، باقي ركعتين، يعني مباشرة لم يطل الفصل، نقول في هذه الحالة أيضا قم وأتي بالركعتين. الحالة الثالثة أن يكون هناك فيه شيء من الفصل يسير، تسلم ثم تنفتل، أنت إمام تنفتل إلى الجماعة، وإذا بهم شوية تشوفهم تكلمون مع بعض، ثم تقول: شو عندكم؟ شو بكم تتكلمون؟ أو بعضهم قالوا: يعني إحنا صلينا ثلاث ولا أربع، صلاتنا كاملة ولا ناقصة مثلا، فهو ما يدري فيستشيرهم: إيش؟ قال: والله إنك سلمت من ركعتين، باقي إيش؟ باقي ركعتين، أو سلمت من ثلاث باقي ركعة مثلا. فلما شاورهم قال: والله نعم، كلهم أجمعوا على هذا. أيضا في هذه الحالة الزمن إيش؟ يسير، فنقول يطيء ينفتل ثم يكبر الله أكبر من من من من من الجلوس إلى القيام فيكمل الصلاة، فيكمل الصلاة. طبعا أتكلم هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. أما إذا المذهب عندنا عند الحنابلة يقولون أنه إذا قال عرفا أي أنه سلم ثم جلس وقت طويل، أو انشغل الناس بكلام آخر وإذا به الناس يسولفون في أمور دنيا وأشياء دنيوية، فلان ايش سوى، فلان متى زواجه، فلان متى مناسبته، فلان كذا في المسجد، ثم في الأخير قال واحد منهم: ترى والله تراك صليت سلمت من ركعتين، وإذا بجماعة قال: والله صحيح سلم من ركعتين. المذهب ما دام أنه خاض في أمور الدنيا، أو أنه طال الفصل، أو أنه خرج من المسجد، هذه كلها حكمة واحد، أنها تبطل الصلاة، وعليه أن يستأنفها من جديد. يستأنفها يعني يعيدها، من جديد. فهمتم؟ والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار المحققين كالشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره أنه لا يبطلها ما دام أنه سهوا أو جهلا أو نحو ذلك، فإنه لا يبطلها حتى ولو كان من كلام الآدميين، حتى ولو خاض في شيء من كلام الدنيا. فهمتم؟ ما دام أنه قريب ويسير فإنه يبني على ما سبق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين فقام عليه الصلاة والسلام كأنه مغضب، فوضع إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها صلى الله عليه وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، على اعتبار أنه صلى أربعا عليه الصلاة والسلام، قال لم أنس ولم تقصر. فقال له بل إنك صليت ركعتين. الرسول التفت إلى القوم فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ركعتين ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. فهنا تكلم وتكلم ذو اليدين، وإن كان الحنابلة يقول الكلام هنا لمصلحتها، لكن أعظم منها أو أوضح من هذا وأدل من هذا حديث ماذا؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، فعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه، فصار القوم يضربون على أفخادهم كأنهم يسكتونني، لكنني سكت. ثم لما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال بأبي هو وأمي والله ما كهرني أي ولا ضربني، ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه، وإنما قاله إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمره بماذا؟ ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع العلم أنه أنه تكلم فيها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فعلى هذا الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من تكلم في صلاته سهوا أو جهلا فإن الصلاة صحيحة. أنت تصلي وإذا بك في الصلاة ناداك أخوك محمد، وقلت نعم، أو قال يلا بسرعة وأنت في الصلاة، قلت طيب لا إرادي، فهمتم؟ فنقول المذهب تبطل الصلاة، لكن الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يبطل الصلاة، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، فما دام أنه تكلم جاهلا أو تكلم ناسيا فهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه الاختيارات المختارات الجلية. نعم أيوة، إذن هذا الكلام نطبقه الآن على كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت، وهذا محل اتفاق. نعم. لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. نعم. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أيوة، فإن كان السلام سهوا فلا يخلو من إحدى حالات، يقول المصنف فإن كان قريبا بنى على ما مضى. نعم. ثم ذكر قريبا أتمها. نعم. أتمها وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. وإن انحرف عن القبلة، يعني ما دام أنه قريب، حتى ولو انحرف عن القبلة، حتى ولو كان في المسجد، وحتى لو تكلم مع بعض الناس بكلام من من من مصلحة الصلاة، فله أن يبني على ما مضى. نعم. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. نعم. يقول أتمها ما دام أنه ذكرها قريبا، وإن إحنا ذكرنا في دروس ماضية حروف الخلاف، وإن هذا من حروف الخلاف، وإن كان قد انحرف من القبلة فإنه يبني على ما سبق وصلاته صحيحة، وإن كان قد خرج من المسجد وهو قريب فإنه يعود مباشرة فيكمل صلاته التي خرج منها، ويسجد للسهو. نعم. وسجد للسهو لقصة ذي اليدين رضي الله عنه. نعم. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس. أيوة، هذه مسألة أخرى. هذا المذهب يا أخوان أيضا، المذهب يقول إن لم يذكر حتى قام، بمعنى أنا صليت بكم إمام صلاة الظهر، خليكم معي، وإذا بي نسيت فسلمت من ركعتين ثم قمت مثلا لألقي كلمة، ويوم أنا قائم أبغى ألقي كلمة وإذا بكم تقولون يا شيخ تراك صليت ركعتين، صليت ركعتين صحيح؟ قال نعم صحيح. المذهب ايش يقول؟ يقول لا بد أن تجلس للتشهد، جلسة التشهد. لماذا؟ قال حتى تأتي بالقيام بنية، لأنك أنا عندما قمت ما قمت بنية أني قائم للركعة الثالثة، وإنما قمت لألقي كلمة ولأخرج من المسجد. لكن هنا قالوا لا بد أن تجلس للتشهد حتى يكون قيامك بنية، فهمتم؟ فتقول الله أكبر ثم تقوم وتعتدل. هذا هو هذا المذهب. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه لا يلزمه أن يجلس. لماذا؟ قال هو ظاهر قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه رجع فجلس ثم قام، بل المنقول عنه أنه جاء فأتم صلاته، ولكنه لم يذكر في الحديث أنه جلس، فهمتم؟ لكن المذهب يقول أنه إن كان قد قام فذكر أو ذكر فلا بد أن يرجع فيجلس جلسة التشهد ثم يقوم حتى يقوم حتى يكون قيامه بنية. مفهومة إن شاء الله؟ نعم. أيوة. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس. نعم. لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية. نعم. فلزمه الإتيان به مع النية، أي الإتيان بالقيام مع النية، أي نية إيش؟ نية القيام مع التكبير الذي هو موضع الانتقال. نعم. وإن كان أحدث استأنفها، فإن كان قد أحدث يعني الآن سلم من ركعتين ثم أكرمكم الله انتقض وضوءه أحدث ثم ذكروها الناس قال ترك صليت ركعتين لكنه أحدث بعدما سلم، نقول هنا ليس له أن يتوضأ ويبني على ما سبق، بل عليه أن يستأنفها، أي أن يعيد الصلاة من جديد. نعم. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.